العذاب ورب الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الآيات في سياق الحديث عن اليهود الذين أنكروا نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني هم من جهلهم وغلوهم بدل أن يقول مثلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من شيء، لا قالوا ما أنزل الله من شيء أبدا، يعني ما نزل كتاب إطلاقا من السماء وما نزل وحي من السماء، فأنكروا حتى نبوة أو الكتاب الذي أنزل على موسى الذي هو نبيهم عليه السلام. لذلك الله تعالى رد عليهم وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني تكتبون التوراة في قراطيس وأوراق وتبدون بعضها وتخفون بعضها. وهذا كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود، رأوا اليهود قد حمموا رجلا، حمموا وجهه يعني جعلوا على وجهه مثل الفحم، حمموا رجلا وأركبوه على حمار وهو مقلوب، ثم طافوا به بين الناس وهم يقولون فلان فعل الفحش، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون عقوبة الزاني في التوراة؟ قالوا نعم، فقال أحضروا التوراة، ثم بدأوا يقرأون التوراة، فلما وصل إلى آية الرجم وضع رجل القارع، هذا القارع اليهودي، وضع يده عليه، فقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان يهوديا ثم أسلم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، يعني واضحة وظاهرة، لكنه سبحان الله تعادته في إخفاء كلام الله، فقال ما حملكم على تغيير كلام الله؟ قالوا انتشر ذلك بين شرفائنا، انتشر الزنا بين شرفائنا، فكنا نقيم الحد على الضعيف ولا نقيمه على الشريف، فقلنا تعالوا، يعني بعد ذلك قالوا تعالوا نصنع حدا أو نضع حدا نقيمه على الشريف والضعيف، فصنعنا ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من يقيم شرعك إذ غيره، فأمر به فوجم، فأمر به فوجم. فهنا الله تعالى يقول عنهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، إذن هم يخفون كثيرا من التوراة حتى لا يطبقوا عليها، يعني يطبقوا أحكامها. والله سبحانه وتعالى سمى الذي ينكر إنزال كتبه أنه ما قدر الله حق قدره، تصوروا يعني أن من تعظيم الله وتقدير الله أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده هملا، بل ينزل لهم الكتب وينزل لهم الرسل التي توجههم وتصلحهم وتبين لهم حالهم. ولذلك يا إخواني من أعظم النعم التي من الله تعالى بها علينا هي نعمة إرسال رسل وإنزال الكتب. لقد من الله، من عظيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن. فالرسل والكتب من أعظم نعم الله، لأن الإنسان بفطرته يحب أن يعبد الله، لكنه لا يعلم ما هي محاب الله وما هي مساخط الله فيتركها ومحاب الله فيأتيها، فيأتيه القرآن ويأتيها الرسل ويعلمونه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإذا من تقدير الله أن تؤمن بأن الله تعالى يعني محبة في خلقه أنزل لهم الرسل والكتب. يقول الله تعالى تجعلون قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يعني جواب من الذي أنزل كتاب جاء موسى؟ الله. طيب إذا الذي أنزل ما جاء به موسى هو قادر على أن ينزل غيره. ثم ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون، يعني هؤلاء يلعبون في دينهم، هؤلاء اليهود ليسوا أهل بصيرة ولا علم. وهذا كتاب، يعني القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إذن هذا كتاب يا إخواني مليء بالبركة، مليء بالخيرات، مليء بالفضل والنعم. يعني تصور ما في كتاب يا أخوان في الدنيا، أي كتاب يعني تقرأه وتأخذ عشر حسنات، هذا أين تجد هذا الكتاب إذا قرأت منه حرفا يعطيك الله تعالى في عشر حسنات إلا القرآن. يعني حتى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها هذا الفضل. إذا قرأت منه حرفا تجد فيه عشر حسنات. ناهيك عن تدبره وتأمله والعمل به، فهذا أجره أعظم من فقط التلاوة. وهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يعني القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب ويخبر عنها، لكنه ناسخ لأحكامها، مطبق يعني آمن بالأحكام الجديدة. مصدق الذي بين يديه ويتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني أصحاب الإيمان بالآخرة هم أصحاب الإيمان بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الرسل يا أخواني كما قال الإمام الطحاوي إما أصدق الصادقين، الذي يعني يدعي الرسالة، إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ما في شيء بينهم. يعني إما أن يكون الرسول صادق فهو أصدق الصادق، أو يكون مدعي الرسالة كاذب فهو أكذب الكاذبين. ليش أكذب الكاذبين؟ إنه يكذب على من؟ على من يا أخوان؟ على الله، على الله سبحانه. فهو يعني يزعم أن الله أرسله، فهو كذب ليس كذبا على أحد. فلذلك الفرق بينهم ليس فرقا سهلا، فرق شاسع. ولذلك هنا سماه الله تعالى أظلم الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت، الآن هؤلاء الظالمون لا سيما الذين كذبوا على الله. ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني يضربونهم ويعذبونهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله اليوم، اليوم معناه أنها يعدد بعد القبر صلى الله عليه وسلم ابتداء من خروج روحه، تبدأ سلسلة العذاب ورحلة العذاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم قال سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل واحد يأتي يوم القيامة لوحده، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جاء في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة يعني غير منتهين، وعراة غير لابسين، وغرلة، غرلة يعني غير مختنين. يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كما بدأنا هذه الآية معنا، كما بدأنا أول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم، ما ملكناكم من أموال ودنيا وبيوت، خلاص كله يتركه، ليس بيده شيء. لا يعني الإنسان لا يدخل قبره برصيده، لا يدخل قبره حتى الثوب اللي عليه منزع، حتى الفنيلة، حتى ما في شيء، يخرج عاريا تماما، يستقبل الله تعالى فقط بأعماله، ليس أمامه إلا أعماله. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني أين من كنتم تزعمون أن هؤلاء يشفعون لكم لأنهم تعبدونهم من دون الله؟ ما نراهم معكم، تركوكم. لقد تقطع بينكم، يعني تقطع الوصل بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذه الآيات يعني يكرهها المشركون، يكرهها غير الموحدين، لأنهم تعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى. وأما الموحد فإنه يفرح بعبادته لربه وحده، يسعد لما يلقى ربه لأنه جاءه على ما يحب. صلى الله تعالى يحفظنا وإياكم، وأن يمتعنا وإياكم بصحة وعافية وطول عمر وحسن عمل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.